عليك يا مش محمود. شوف صدرك يا رب. فتح النبي دق قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله الله الله يبارك فيك. ولقد جئتمونا ثاني. الله يبارك فيك. اه ليس عليك. بداية جميلة أول. حاضر. ليس عليك. الله يبارك لك يا اللهم صل على النبي. النبي الله يزيدك يا رب يا رب يا حلاوة على الحي. الله يبارك فيك. بارككم الله. عليك. الله الله الله الله الله النبي الله اكبر يزيدك بالقران يا رب كمال حياته كمال نفس مقام الفريده. الله اكبر الله يزيدك من امان الله ورده حته طاعه ولا قد النبي. الله أكبر الله أكبر. الله يبارك فيك. صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله. نعم يا رب يا رب يا رب. وما عليك. الله يبارك فيك يا مولانا. Hello. اللهم صل على النبي. الله النبي. الله الله الله النبي. طيب عليك عم سيد محمود. الله أكبر. يا سلام. الله يزيدك يا رب. يا سلام. الله يرضى عليك. سيدنا الشيخ الشحات ما ماتش. الله عليك. الله يرحمه. الله يرحمه. عليك يا شيخ محمود. نعم مولانا. نعم صدرك يا رب. الله الله الله الله. عيني عيني عيني. قديم في صوف جديد. الله أكبر. لا عين يا باشا. تعاليك. والنبي كمان يا باشا. تعاليك يا باشا. عليك. الله الله الله الله. النص الأول. حرك يا رب. كمان بقى يا مولانا النبي يا شباب كمان. نعم مولانا. نعم الله يفتح عليك. يا صلاة النبي عليك. نعم مولانا. صلاة النبي عليك. الله أكبر. الله يرضى عليك. الله الله يبارك فيك أبو الشحات. الحلاوة حلوة يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. نعم يا سيدي. حب ولا ولا تعمد. دواء مش موجود. ليس تعبان. حبيبي يا حبيبي. الله يفتح عليك. حبيبي يا استاذ محمود. نعم. يا ابن الشحاح. يا سلام. حارك يا رب. نبي نوفع. الله تعالى. نعم نعم الله يبارك فيك. الله فعلا الله يفتح عليك شحتنا لك فعلا الله الله صل على النبي الله الله يفتح عليك يا مولانا والله الله يزيدك الله يزيدك يا شيخ محمود تجلي لازم الاول الله يرحمه الراجل الطيب والله ذلك الله تعاليك فالق الكفاء الله الله الله فالق الكفاء وجعل الليل عليك ذلك تقدير العزيز العليم انا وتعالى عامل خاص الله اكبر شيخ محمود الله يزيدك يا رب الله يزيدك يشرح صدرك يا رب الله أكبر الله أكبر الله يرضى عليك برضا الله أكبر عليك فتح من الله سلام سبحانك يا رب بارك لك سبحان القادر نعم نعم يا استاذ الله الله يلا ارحمه يا اخي الله يرحمه يا اخي يا حبيبي قادر سبحان من يعلم السر المستودع امال ايه سبحانه يبارك فيك قال قلنا الايات للقوم نعم انا وتعالى الله الله الله الله الله يبارك فيك يا رب الحديث النبي يا رب يكرمك يا مولانا الله يبارك فيك. النبي عليك. الله الله الله الله الله الله الله من يزلك من نام الله. نعم. سبحانك يا رب. نعم الله يبارك لك. نعم يا استاذ محمود الله يفتح عليك. ركنا هنا ركنا يا سيد. الله سبحانك يا رب. صف صف صف نبي ساكت كده. الله يكرمك مولانا. الله اكبر. الله الله الله ربنا يزيدك يا رب. الله الله اصلح صدرك يا رب. الله الله الله الله الله يبارك فيك يا مولانا. انت خبزينا وجعلوا سبحانك يا رب. نعم. سبحانك يا رب. الله أكبر. سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانك يا رب. نعم. نعم. الله يبارك فيك يا مولانا. الله يفتح عليك. عليك. سبحان اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. يا سلام. الله أكبر. قارئ ابن قارئ. لا يا قارئ يا معلم. وقال الله العظيم مليئة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نوى تعالي الله الله عليك ضيفت عليك نعم ذلك كمان يا سيد النبي صلى الله عليك وهو على كل يا عيني ليس عليك لا والله الله ليس عليك اللهم صل على النبي عليك خلاص النبي عليك يا سلام حي بالراس ماشي ماشي ماشي ماشي مولانا متجلي وده الفوز الله يفتح عليك ما اظنلكش القعده عشان ايه ما هدقكش حاضر يا دكتور نعم السلام اصبر علينا الله يفتح عليك يا باشمهندس محمود عليك نعم لا تدري يكرمك ربنا يا شيخ محمود يكفيك شر حاسد يا رب يا رب يا رب لا تدرك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام قد جاء الله الله من الشيخ محمود. لا اله الا الله. Thank you.